أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وَلَا تَنْسَوْا

فحق عليها القول Oh. وَلَا فإنه